الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، له المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. لك الحمد ربنا على ما أنعمت علينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حمداً يوافي نعمه. الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه، سراجاً وهاجاً وقمراً منيراً. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، سورة الأعراف. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. من آمن بي، أي لا يكون كامل الإيمان، من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني في المعجم الكبير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفث في روعي، أي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذا يدل على أن أعمارنا محدودة وآجالنا محتومة، فمن لم يمد بالسيف مات بغيره، وأن أرزاقنا معلومة، وأن غيرنا لا ينال شيئا من رزقنا، وأن أنفاسنا معدودة، فالإصابة لا تعجل في الأجل، ودوام الصحة والعافية والشباب والقوة لا يؤخر الأجل، بل كل يموت بانقضاء أجله، وكل يأكل رزقه الذي كتب له، ولا أحد يستطيع أن يؤخر عزرائيل ولا أن يعجله. لا أحد يستطيع أن يؤخر ملك الموت عزرائيل أو أن يؤجله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يعلمنا القناعة بقوله: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الله سبحانه وتعالى دي: كلوا من طيبات ما رزقناكم، c'est-à-dire consommez des biens licites que Allah vous a accordés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Jibril l'a informé que l'âme ne mourra que en ayant donc fini son échéance, en ayant terminé son échéance. C'est-à-dire que ce n'est pas la maladie qui va avancer ton échéance, ce n'est pas la bonne santé et la jeunesse qui va reculer dans la chance. Chacun mourra donc selon ce qui lui a été prédestiné. Celui qui ne mourra pas avec l'épée, il mourra par autre chose, par différentes causes. Mais ce que Dieu t'a prédestiné comme échéance, cela ne change pas. Et la prédestination de Allah ne change pas. Et il a dit le prophète alayhi salatu wassalam que chaque âme ne mourra qu'en ayant fini la subsistance qui lui a été accordée. Et donc il a dit de consommer ce qui est licite et de délaisser ce qui est illicite. Donc la subsistance est prédestinée, donc il convient donc de prendre ce qui est licite et délaisser ce qui est illicite. وعن كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به أي لا يدخل الجنة مع الأولين هذا الذي يأكل الحرام إذن رواه الحاكم في المستدرك Et dans un hadith aussi rapporté par l'Hak dans Al-Mustadrak, le prophète a dit ce qui signifie « Ka'b, fils de Ujra, ne rentre pas directement au paradis, c'est-à-dire la personne qui consomme ce qui est interdit. Le feu en est prioritaire. Al-insanu bihajatni ila Allah waqt al-ba'sa'i kama huwa bihajatni ila Allah waqt al-sarra'. لا أحد يستغني عن الله طرفة عين فإذا ما نزلت بغيرك مصيبة أو حلت بمدينة غيرك برية فلا تكن جشعا وإنما كن لطيفا حليما معطاء متصدقا واسع القلب فقد قال عليه الصلاة والسلام ما آمن بي من مات من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به أي لا يكون إيمان كاملا ما آمن أي لا يكون كامل الإيمان من يبيت شبعان وجاره من أهل الضرورات جاره المؤمن المسلم من أهل الضرورات وهو يعلم بحاله ولا يساعده مع القدرة. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit il n'a pas de degré de foi complet, n'a pas la foi complète. Celui qui dort en étant rassasié et son voisin musulman, il est à côté de lui qui est dans la nécessité, donc il ne l'aide pas alors qu'il peut l'aider. Donc celui-là, il n'a pas de degré de foi complète. Donc la personne, donc il faut savoir que la personne donc, ne peut pas se passer de Dieu. Tous on a besoin de Dieu qu'en étant, en étant dans l'aisance, dans la difficulté, on a toujours besoin de Dieu. Et il faut savoir si une épreuve arrive à d'autres, donc il convient de les aider de ceux qui sont généreux, qui donnent des aumônes pour aider ses frères en islam qui sont dans la difficulté. فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَرْأَفُوا بِإِخْوَانِكُمْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَا مَرَّتْ عَلَيْهِمْ غُيُومٌ سَوْدَاءَ فعليكم أن تساعدوهم بفتح بيوتكم لهم وإعانتهم بكل ممكن ومستطاع وكما قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون كالجسد الواحد فلا ينبغي أن يكون الإنسان قاسي القلب في هذه الحالات وإخوانه يحتاجونه للمساعدة فتركهم المساعدة في حالة الضرورة منكر ويجب النهي عنه وإن البلاء إذا اشتد قد يصيب الصالح والطالح ولكن الصالح يحشر على نيته قد ورد في الأثر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمه الله بعقابه رواه ابن حبان في صحيحه فمن ابتلي بمنة بمصيبة فليحمد الله فإن المؤمن أمره كله خير إن أصابته خير أصابه خير فشكر كان خيرا له وإن أصابه شر فصبر كان خيرا له. الله يبتلي من شاء من عباده وعلينا أن نصبر ولا نعترض عليه سبحانه وتعالى ولا نلجأ للحرام. Donc la personne qu'on vient d'aider, ses frères musulmans dans la difficulté, et délaisser l'aide dans les nécessités est quelque chose de blâmable, qu'il est un devoir de renier. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, si les gens voient le mal et qu'ils ne le changent pas, il se peut que Allah leur accorde un châtiment généralisé qui peut toucher celui qui est bon ou mauvais. Donc le châtiment peut toucher, donc l'épreuve peut toucher le bon ou le mauvais, et de toute façon, donc celui qui est éprouvé, donc il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, car le croyant, son état est bien, car s'il lui arrive un bienfait qu'il remercie, c'est bien pour lui, il a la récompense. Et s'il a une épreuve, il est plus patient, et aussi, il a la récompense. Il ne convient pas de tomber dans l'interdit à cause de l'épreuve, ni de s'opposer à Dieu, ni de faire le péché à cause de l'épreuve. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى صحبه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيد رسول أرسله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في السر والعلم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم اخزهم واخذلهم بقدرتك يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت فإنك عليهم قادر يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارحمنا شفاعته يا أكرم الأكرمين. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صلى الجماعة جماعة الله تعالى.